وضعت مال في مصرف إسلامي، وبعد حوالي 4 سنوات يعني تبرئة للذمة أريد أن أخرج المال الزائد وهو 500 دولار. فهل لو أنا أعطيت لأختي لتزور بيت الله هل يحل هذا؟ لأنها لم تزوره قط يعني. لا بأس، لا بأس أن تعطيها، أن تعطي أختك من أجل أن تؤدي فريضة الحج أو عمرة ممكن، أو عمرة أو العمرة الواجبة.